هل ترشدون المستمعين سماحة الشيخ إلى كتب معينة يقرؤون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في كتاب ابن القيم رحمه الله في صلاة الصلاة، نعم، كتاب جيد، وفي صلاة الصلاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم، وفي مثل الترغيب والترهيب ورياض الصالحين، نعم، والجواب الكافي، أرشد إلى أشياء كثيرة رحمه الله عليهم. لكن المؤمن يتحرى كتب الحديث، نعم، كتب الحديث مثل رياض الصالحين يعتني، ومثل الصحيحين البخاري ومسلم، نعم، مثل السنن الأربع، نعم، لأن هذه اعتنت في الأحاديث، نعم، رياض الصالحين نقل منها، وهكذا غير من الترغيب والترهيب وغيرهم، مثل صلاة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني، نعم، مثل أشبه الذين اعتنوا بالأحاديث. طيب، أذكر أن بسماحتكم رسالة في هذا الباب. لا لا لا، رسالة فيها. نعم، رسائل في هذا، رسائل في هذا الموضوع بالذات. نعم، نعم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المطبوعة وتوزع الحمد لله، منتشرة، من أرادها يجدها. نعم، نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.